رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 87 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن الروح. وكان آخر ما قرأناه أن الروح والنفس كل منهما يطلقان على أشياء لا يطلق عليه اللفظ الآخر، وقد يتفقان في المدلول. وكان آخر ذلك أن الروح تطلق على أخص من المعاني التي سبق كلها، وهي روح الأعمال، كروح الصيام وروح الصلاة وروح العلم، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. يعني إذا فقد روح الأعمال وروح الإيمان وكذا، فربما صارت حياته حياة البهائم، يعيش فقط لأجل مطعمه ومشربه ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل عن الكفار: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي النفس المطمئنة واللوامة والأمارة، هل هي 3 نفوس لكل واحد؟ قال: وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم 3 أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، هذا هو أصلا كلام ابن القيم، إذن هو ترجيحه هو مأخذ من كتابه الروح كما نبهنا قبل، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام، وأنها نفس واحدة ولها صفات. قال: فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. فاللوامة يعني هل هي بين المطمئنة والأمارة بالسوء، يعني هل هذه الصفة هي بينهما؟ هذا قول لبعضهم، وهو ظاهر ما ترى من الكلام هنا، يعني أن نفس الإنسان قد تصير أحيانا إلى مرتبة ليست هي أمارة بالسوء دائما ولا هي مطمئنة، فقد يفعل الشر ثم هي تلوم، يترك الخير ثم هي تلومه. وقيل إن اللوامة وصف للنفسين، للمطمئنة والأمارة بالسوء، فالأمارة بالسوء إذا فعل الخير لامته، والمطمئنة إذا فعل الشر لامته، فيكون اللوم وصفا لصاحب النفس المطمئنة ولصاحب النفس الأمارة بالسوء. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث الأول حديث ابن عمر، وجاء بنحوه عن أبي أمامة، وقد تقدم معنا الحديث قبل في مسائل الإيمان، وكذلك الحديث الثاني تقدم معنا، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأورد هذين الحديثين معا، قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي فلو كان عنده كمال الإيمان الواجب لما فرح بالمعصية، ويعني صار يعمل الزنا أو السرقة أو نحو ذلك، وهو غير ماذا حزين على فعل ذلك، فكونه تسره المعصية دل على نقص إيمانه نقصا شديدا، لأن المؤمن كلما قوي إيمانه صار يسر بالطاعة ويحزن ويستاء للمعصية. قال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، هذا القول الأول. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى ثمانية أشياء هي التي يعني جمع فيها متفرق كلام أهل العلم فيما يبقى ولا يموت. قال ثمانية: حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فهذه الأشياء يعني لا تفنى، خلقها الله للبقاء. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. يعني قالوا جاءت أدلة أن الروح تنعم وتعذب بعد مفارقة الجسد مباشرة، معناها أنها لا تموت، لو كانت تموت ما نعمت ولا عذبت. فمثلا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذا دليل على أن أرواحهم تنعم، فلو كانت ماتت يعني كما يموت البدن بمعنى أنها تفنى لما كانت منعمة. وهكذا ما سيأتي معنا في عند شرح الفقرة التي تليها في حديث البراء بن عازب وغيره، الحديث الطويل. فهذا دليل على أن الروح لا تفنى، سيأتي التعليق على الحديث إن شاء الله في وقته. طيب، قال رحمه الله: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. يعني لما قال الله كل نفس ذائقة الموت، نحن لا نكذب بالآية، نحن نقول بالآية، لكن ما معنى ذائقة الموت؟ أي مفارقة البدن، كل نفس مفارقة البدن، هذا هو الموت الذي دلت عليه الآية. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار. إذن بهذا التفصيل يزول الإشكال، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: بل هي باقية بعد خلقها، أول ما تخلق فهي باقية في نعيم أو عذاب أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، أي وليست فناء للروح. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقول تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذن ذكر موتتين وحياتين في هاتين الآيتين، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، هذه الموتة الأولى، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم، الموتة المعروفة، إذن هي الموتة الثانية، ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. نعم، لأن الذين يقولون بموت الأرواح يستدلون بهذه الآية: ربنا أمتنا اثنتين، قالوا فالموت الأولى هي موت البدن هذا المعروف ثم موت الروح، فيقال لا، بل المراد بالموت الأولى هي قبل العدم قبل الوجود، عدم الإنسان قبل وجوده هو ميت. قال: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. هذا الآن جواب عن إشكال أيضا، لو قال قائل: طيب معك نفخة الصعق ستحصل فتصعق الأرواح، فقال هذا الصعق لا يلزم منه موت الروح، لا يلزم منه موت الروح، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، يعني فهذا بعد حشرهم سيحصل هذا الصعق على قول، فكان سيكون موتا آخر إذن. قال: وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، وخر موسى صعقا، فليس معنى أنه مات ثم أحيي. والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، هكذا عندي، والذي يدل عليه أن نفخة، عندكم كذلك هكذا؟ ها؟ أقصد ما في ساقط، ما في، والذي يدل عليه كأنه يقول الدليل، والذي يدل عليه الدليل مثلا أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. إذن الخلاصة أن الروح لا تموت بمعنى الفناء، وإنما موتها هو مفارقتها للبدن. الكلام واضح. قال رحمه الله تعالى: قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، في بعض النسخ لمن كان أهلا له. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال رحمه الله قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية تعتبر من أصرح الآيات في إثبات عذاب القبر، لأنه أثبت عذابا لمن قد مات قبل يوم القيامة. فهؤلاء الذين قد ماتوا وهم آل فرعون، لأنه بعض الآيات يمكن أن يحمل العذاب الذي فيها على عذاب الدنيا، لكن في حق هؤلاء لا يمكن ذلك. فقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ثم يقول ويوم تقوم الساعة، هذا دليل على أن المراد به عذاب القبر. وإن كانوا هم بعد ذلك يعني يقولون نحن لا ننكر هذا، لكن يعرضون عرضا، يعني يعرضون عليها فقط، يعني مثلما تعرض عليك الشاشة الآن، يقول المعاصرون مثلما تعرض عليك الشاشة ترى ربما عذابا وترى كذا دون أن تعذب. وهذا إنما هو عناد، وإلا فالله عز وجل ما أخبر بهذا إلا لأنه يريد أن يبين لنا أنه عذبهم، يعني حاق أي حل بهم العذاب، حل بهم العذاب وأحاط بهم. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. الآن هو ذكر يوم القيامة في الآية الأولى، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، ثم قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ. قال: وهو أظهر. لماذا؟ لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، لأن الله قال وإن للذين ظلموا، هذا لفظ يفيد العموم أي كل الذين ظلموا. طيب من الذين ظلموا من يموت دون أن يعذب؟ والله قد أخبر أنه سيكون له عذاب قبل يوم القيامة، فما سيكون هذا إلا في البرزخ. واضح؟ قال: لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. أو المراد أعم من ذلك، يعني المراد عذاب الدنيا وعذاب البرزخ كله دون يوم القيامة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر، وهو يعني الميت يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. فهذا صريح في إثبات عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، يعني من بياضهم ونورهم، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. وهذا الدليل نستفيده فيما تقدم معنا في مسألة أن النفس والروح يعني وصفت بصفات تخالف ما يقوله الفلاسفة فيها وأهل الكلام، فهي تسيل ويأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، وهذا صريح في إعادة الروح إلى الجسد، لأن بعضهم يعني يقول الروح لا تعود إلى الجسد بعد مفارقته، لكن هذه الإعادة كما سيأتي معنا ليس معنى أن البدن يحيا حياة مستقرة مثل حياته في الدنيا، لا، لأن تعلق الروح بالبدن أنواع ستأتي إن شاء الله قريبا. قال فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قد يقول قائل كيف هذا سؤال رابع، ومعلوم أن الأسئلة ثلاثة، يعني وألف العلماء في ذلك ما في ثلاثة الأصول، يعني أن الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها، فيقال تلك الأسئلة مقصودة، الأسئلة الثلاثة يعني التي هي مقصودة، وأما هذه بعد ذلك قال له ما علمك، يعني ما علمك بهذه الأصول الثلاثة، فالسؤال عنها، ثم ذاك يعني من أين علمت هذا، فليس سؤالا مقصودا بالذات مثل الأسئلة الأولى الثلاثة. طيب، قال فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. ما معنى من روحها؟ ها؟ نعم، من النعيم الذي تتروح به النفس، ترتاح به النفس من الهواء الطيب والنسيم الطيب ونحو ذلك. ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لماذا يطلب إقامة الساعة وهو مرتاح؟ رأى عمله الصالح وقال ربي أقم الساعة، هو مرتاح، يعني كان المتبادر إلى الذهن أن يقول ما شاء الله إذن تمام هكذا. نعم، سيلقى ما هو أعظم من النعيم. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. كيف انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؟ أو هي العكس؟ لأنه قريب الخروج من الدنيا. بعض الإخوة كان يظن أنه يقول كأنه حصل قلب، كيف انقطاع من الدنيا؟ بل الكافر يكون في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا، يعني إقبال عليها يقصد. لا، إذا كان في انقطاع من الدنيا يعني قارب خروج روحه. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. قال عندنا في الحاشية المسوح جمع مسح، وهو الكساء من الشعر. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال السفود حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم، والجمع شفافيد، حديدة فيها شعب معطوفة هكذا وهكذا تستعمل للشواء، فتنتزع، يعني أي أن المراد أنها تنتزع بقوة كما لو وضع صوف على سفود، فما يخرج لكثرة العقوف التي في الحديدة هذه، مع أنه صوف. الله أعلم، عندنا السفود ينظر، هل يقال أيضا السفود؟

وإنما يعني اختلفوا بعد ذلك في معنى وما يعذبان في كبير. فقيل وما يعذبان في كبير تركه في أمر يعني صعب تركه، وقيل وما يعذبان في كبير في نظرهما. قال وفي صحيح أبي حاتم، من أبو حاتم هذا؟ ما ابن حبان، نعم. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره. وقد رواه أيضا الترمذي، ونسبته إليه أولى من نسبته إلى ابن حبان. نعم، قال عندنا في الحاشية وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والآجري والبيهقي، والحديث حسن أو أعلى من الحسن. وتسمية الملكين بالمنكر والنكير نؤمن بذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله، نقر بذلك، ولا يعني يتدخل الإنسان بعد هذا يقول كيف الملك يسمى المنكر وملك يسمى النكير، لأن بعض أهل البدع أنكر تسمية الملكين بالمنكر والنكير. ويوجد من أهل السنة من لا يقول بذلك لا لأجل هذه العلة، وإنما لأن الحديث لم يثبت عنده، لم يثبت عنده، فيقول لا لا ليس عندنا دليل على هذا، دليل صحيح يعني. قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك. فالعذاب والنعيم شيء، والسؤال هو الفتنة كما هو معلوم، سؤال الملكين هو الفتنة، فتنة القبر، وعذاب القبر ونعيمه بعد ذلك. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. كون العذاب يكون أساسا على الروح والبدن إنما هي تابعة له، لا يوجد في الدار الدنيا يعني شيء يشبه ذلك حتى يستطيع تعقله، حتى يستطيع تعقل يعني كيفيته وحقيقته، فلا عهد له به. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا كما نبهنا قبل. قال فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. كل هذا الكلام الذي سيأتي هو من كلام ابن القيم في الروح أيضا، مرة يأخذ من آخر الروح، مرة يأخذ من أوائله، مرة، لكن هو كله موجود في كتاب الروح. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، ومن كان معه هذه الطبعة يحيلون في كل موضع إلى الموضع الذي فيه الكلام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، يعني عند أن ينفخ الملك في الجنين الروح كما هو معلوم فتتعلق به. لكن كيف هذا التعلق؟ هل مثل التعلق في الدنيا؟ لا، تعلق آخر أضعف بكثير من تعلقها بها في بعد أن يخرج إلى هذه الدار، أليس كذلك؟ الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث تعلقها به في حال النوم، أي وهو على وجه الأرض أيضا، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، لأن النوم يعتبر هو الموتى الصغرى، ففيه شيء من المفارقة، لكن ليست مفارقة تامة مثل المفارقة بالموت، ولهذا لو أوقظ سيستيقظ ونحو ذلك، وربما لو كان هناك صوت كبير يسمع هذا الصوت. فالمقصود أن لها بها تعلقا، لكنها قد تحررت شيئا ما عن البدن. ولهذا يقول العلماء ربما يحصل الإنسان على بعض المعارف والعلوم في النوم، يعني عن طريق الرؤية، والرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذا لأن البدن تحررت شيئا ما عن لأن الروح تحررت شيئا ما عن البدن. قال الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. وكلام المؤلف وهو كلام شيخ الإسلام وهو كلام ابن القيم عام في أي روح ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا في الحاشية ذكروا الحديث الذي فيه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، والحديث ثابت الحديث حسن، لكن الكلام الشارح ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو يتكلم عن الروح بشكل عام، وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، جاء في ذلك حديث أن الروح ترد إذا أنه ما من شخص يزور أخا كان يعرفه في الدنيا إلا ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، والحديث ضعيف. قال وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه كما في حديث أنس في الصحيحين الذي سبق قريبا، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فمن فهم ذلك فهو المخطئ في هذا، لأن بعضهم أنكر عودة الروح إلى البدن، ومنهم ابن حزم رحمه الله أنكر عودة الروح إلى البدن وقال يعني هذا سيلزم من أن البدن سيحيا ونحو ذلك، فلا يلزم ذلك، لا يلزم أن يعود كحاله في الدنيا. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، ولهذا لا ينام أهل الجنة ولا ينام أهل النار أيضا. قال فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة، يزيح أو يزح؟ ها؟ يزح عندكم، هذا أحسن لأنه مجزوم بالطلب، يعني لأنه جواب الطلب. قال فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة، وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله نعم يزيح إشكالات عن العبد إذا فهم هذه التعلقات، فكم من يعني تأويلات مستكرهة للأدلة وتحريفات لها بسبب عدم تعقل هذه القضية، وهي أن تعلق الروح بالبدن ليست على مستوى واحد. قال وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، يعني أفسد من القول أنه للروح فقط قول من قال إنه للبدن فقط، وهذا القول أنه للبدن فقط نسبه ابن حجر رحمه الله إلى ابن جرير والكرامية، والله أعلم يعني ما الذي حمل ابن جرير على أن يقول بهذا. قال وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به حال مفارقتها وحال إعادتها إليه، فهي تنعم وتعذب، وهذه عقيدة أهل السنة أن البدن والروح كلاهما ينعم ويعذب، والله أعلم بكيفية ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.